ما شبدان. أنا لا أرى فيه بأس. أما التصفيق فأكره كراهة ذاتية، ولا أستطيع أن أقول أنه مكروه كراهة شرع، لأن ما عندي دليل. هذا التصفيق، التصفيق ما في شيء، ما في شيء. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وتصفق النساء، فهذا بالصلاة. وأما قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، والمكاء التصفيق والتصفية التصفيق، فهذا كان قريش عند المسجد الحرام يتعبدون لله بذلك، بدل ما يركع ويسجد يصفق ويصفق. يعني الإنسان مثلا رأى شخصا تقدم على غيره وتفوق وأراد يشجعه وصفق، فلا أرى في هذا بأس. والله ما في هذا، ما في هذا، سمعت أنهم يتخذونها عبادة. طيب شوف التصفير، أي نوع من التصفير؟ انتهى الكلام. هو هذا عن التصفير، يعني مثل صفارة الحاكم في المباراة. كراهة ذاتية بدون ما ولا عندي دليل. يعني لو أحد طالب بالدليل ما أستطيع أقول عندي دليل. أنا من جدة، أتيت هنا محدد يعني فترة زمنية، فترة الدراسة 4 سنين تقريبا وأرجع جدة. هل آخذ نفس حكم المسافر من قصر الصلاة؟ أين دراسة؟ هنا في بيتي؟ في نازل منطقة يعني. في منطقة القصيم. نعم. طيب هل اتخذت القصيم وطنا؟ لا. إذن أنت مسافر، ولهذا نجدكم فيما تنتهي الدراسة في أيام الإجازات ترجع إلى أهلك، فهمت؟ فأنت فيما نرى مسافر، لكن يلزمك أن تحضر إلى الجماعة في المساجد، إذا سمعت النداء فأجب. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ذكر بعض العلماء بيانا لقوله عليه الصلاة والسلام أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، وقال بأن الثوب والعباء لا تدخل في هذا الحديث، وإنما المقصود هي الأزرة أو الإزار، وهو ما يشبه لباس أهل اليمن. فهل يعني هذا أن الثوب والعباءة والبنطال لا يكون لها حكم، لا يكون لها حكم الإزار من حيث التقصير في أنصاف الساقين؟ الذي نرى بارك الله فيك أنه لا فرق. لا فرق. لا فرق. لا فرق بين الإزار والقميص والسروال والعباءة. لكننا لا نرى أن هذا أنه إذا نزل هذا عن نصف الساق أن الإنسان يكون مخالف للسنة. كلها سنة. من نصف الساق إلى الكعب. كلها سنة، وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. كان أبو بكر لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام أن من جر ثوبه خلا لم ينظر الله إليه، قال يا رسول الله إن أحد شقي إزالي يسترخي علي إلا أن تعاهده. وهذا يدل على أن إزاره إلى قريب الكعب، لأنه لو كان كذلك، لو لم يكن كذلك لكان إذا نزل بدت عورته من فوق. صحيح. على كل حال التشديد في هذا الأمر لا ينبغي، فيقال الإنسان على خير وعلى سنة من النصف إلى الكعب، لكن لا ينزل تحت الكعب. نعم. فضيلة الشيخ محمد، شخص بنى المسجد في ملكه، أرض ملكه، فأصبح يصلي فيه. لا لا، الصف الأول في الأول، الأول في الأول، ما ليش عبتها؟ ما أنت بقي ثلاثة. يلا نمشي. أحسن الله إليك. في قوله صلى الله عليه وسلم قيام الليل شرف المؤمن، ما معنى هذا الحديث؟ ما أعرف الحديث هذا، لا أعرف. نعم. ها ما عندك سؤال؟ طيب الحمد لله. يلا طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما معنى قول سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم؟ أو الجهاد القتال أو طالب العلم كذلك مجاهد؟ الظاهر أن الآية عامة، الذين جاهدوا في الله، هي كقوله تعالى وجاهدوا في الله حق الجهاد، المعنى أنه يجاهد نفسه على الأعمال التي أمر الله بها، حتى لو وإن لم يكن طالب علم، يعني لو جاهد نفسه على فعل العبادات فهو داخل البلاية. فضيلة الشيخ، شخص بنى مسجد في أرض ملك الله وأصبح يصلي فيه جيرانه، ثم بني مسجد رسمي، فهل يجوز له أن يستفيد من أرض المسجد علما بأنها ليست وقف ولا نذر؟ نعم، إذا اتخذ إنسان مصلى في مزرعته يصلي فيه هو ومن حوله، لكنه ما اعتبره مسجدا، انما هو مصلى يجتمعون فيه، ثم بني مسجد رسمي حوله، فانهم ينضمون الى المسجد الذي بني، ويكون هذا تبع للمزرعه. وان كان مسجد يعني ان تقول ما اتخذه مسجد ومصلى بس صلوا فيه، هذا كما لو اتخذ انسان غرفه في بيته تكون مصلى، ما تكون مسجد. هو مسجد بس إن لما بني مسجد رسمي حوله، إذا كان إن هؤلاء جعلوا مسجد بمعنى أنه فتحوا أبوابه للناس، نعم، كل من جاء صلى وتقام فيه الصلوات الخمس، نعم، فهذا إن نقل المسجد من هذا المكان إلى مكان آخر هذا الجديد، نعم، فهذا يباع فهمت، ويؤخذ بقيمته وتجعل قيمته في مسجد آخر. يعني ما يجوز الاستفادة هو نفس الشخص ما يستفيد منها. أنت قلت لي إنه مسجد، هل الإنسان إذا وقف مسجد يجوز يرجع فيه؟ سو قال إنه ليس وقف ولا نذر، مع أنه وقال من أن تقول إذا كان خل يجي منه يسألنا عشان أستفهم منه أكثر. نعم. أقول شيخ، بالنسبة للإنسان إذا كان عنده مثلا استراحة أو بيت وأتاه مستأجر ويعلم إنه بيضع شيء محرم كالدش، هل يجوز المستأجر أو أجره شيخ؟ إذا كان عند إنسان بيت أو استراحة أو خيمة وجاء إنسان يستأجرها منه وهو يعرف أنه سيف ويضع فيها هذا الدش الذي دمر العقائد والأخلاق والعادات، فلا يجوز أن يؤجره. أما إذا استأجره على أنه يريد السكنة والمؤجر لا يعلم، ثم بعد أن سكن وضع فيه الدش، فالإجارته صحيحة، لكن إذا تم العقد يقول له إما أن تخرج الدش أو تخرج أنت إذا تم المدة. طيب المال يا شيخ، مثلا لو أجره وأخذ المال، هذا المال ينبني على تحريم الأجرة، الإجارة إن حرمت الإجارة فالمال حرام. نعم. إن شاء الله جزاك الله خير. أنا أصلي 4 ركعات بعد المغرب من مدة أنا عمري حوالي 20 سنة. نعم. الآن لي حوالي 60 سنة، وفيهم يفسرون يقولون أن الركعتين الأربع ركعات ذي أنها من صلاة الأوابين، وأحد يقول وما هي الفائدة منها لي ولو أترك على شيء 4 ركعات اللي بعد صلاة المغرب، وإنني رأيت العلماء يصلونها وأنا في الصغر، علماء يصلون في الصغر وبعدين صليتها، وأسأل حكمها وما فائدتها وما اسمها. طيب. أما الراتبة فهي ركعتان فقط، الراتبة ركعتان فقط، ركعتين فقط لا تزيد. أما ما سوى الراتبة فصلي ما شئت، لو صلي 6 ركعات أو 10 ركعات أو 20 ركعة، وكلما زدت فهو خير. يعني ما علي ولو لا لا تخليها راتبة، لا تخليها راتبة، لا تخلي راتبة إلا ثنتين فقط بس فقط. يعني ما خليها نافلة، ما تخليها دائما، خليها نافلة نفل مطلق، متى ما رأيت نفسك قادر ونشيط صلي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما صحة هذا الحديث كذب المنجمون ولو صدقوا؟ هذا مو صحيح، مو صحيح، لكن لا يجوز للإنسان أن يصدق المنجمين. فضيلة الشيخ، بعض الناس عندما يتحدث عن صفات الله أو أفعاله يستعمل مع العبارة الإشارة، فهل يليق ذلك بجلال الله سبحانه وتعالى؟ نعم. استعمال الإشارة فيما يتعلق بصلاة الله إن كان من حوله عوام فإنه لا يجوز ذلك، لأنهم سوف ينتقلون من التعظيم القلبي إلى التمثيل، إذ أن العامي لا يفرق بين هذا وهذا. أما إذا كان طلبة علم فما ورد به النص فلا بأس به، كحديث أبي هريرة في قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وما لم يرد به النص فلا يجوز، لأن ما لم يرد به النص لا نعلم كيفيته، فلا يجوز أن نتكلم فيه. كان يقول الشيخ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، أيه؟ ويشير بها أصابع، هذا حرام، حرام عليه، وذلك لأنه لا يدري كيفية كونها بين أصبعين من أصابع الرحمن، ثم لا يدري أي الأصبعين تكون، فلا يحل له أبدا سواء عنده عوام ولا طلبة علم. بل يقول بين أصبعين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم بارك الله فيك شرعا أنه يجوز الإنسان أن يقول لولا الله ثم الطبيب، فهل يجوز أن يقول الإنسان اعتمدت عليك بعد الله؟ لا بأس أن أقول اعتمدت عليك بعد الله، ويجب أن تعلم أن قول القائل لولا الله ثم الطبيب يجب أن لا يعتقد أن الطبيب مساو لله عز وجل، لأن كثير من العامة يقول لولا الله ثم فلان ولا يفرق بين هذا وبين قوله لولا الله وفلان، فيجب أن ننتزع من الناس تعظيم الأسباب وأن نبين لهم أن الواجب أن يتوكلوا على الله وحده، وأن يعتقدوا أن هذا الشيء سبب قد ينفع وقد لا ينفع. فأضرب لكم مثلا، النار بطبيعتها محرقة، وأراد أعداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام من إلقائهم إياه فيها أرادوا من ذلك أن يحترق، فهل أحرقت؟ لا، مع أنها سبب محرق لا شك، لكن أي سبب يكون لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت، ومع ذلك نجد كثيرا من الناس يستعمله ويموت، لأن الأسباب لا تنفع إلا إذا أراد الله عز وجل نفعها. أفهمتم؟ فلذلك يجب أن نبين للعوام أنهم حتى لو قالوا لولا الله ثم الطبيب فإنه يخشى أن يجعلوا الطبيب الذي هو سبب مثل الرب عز وجل الذي هو خالق السبب سبحانه وتعالى، وأن نوجه الناس إلى أن يعتمدوا على الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن هذه الأسباب مجرد أسباب جعلها الله عز وجل، فالفضل كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى، والأمر كله لله. لكن مع الأسف أن الناس الآن أكثرهم يعتمدون على الأطباء وعلى الأدوية وعلى المستشفيات وينسون الخالق سبحانه وتعالى، وهذه محنة نسأل الله أن يخلصنا وإياكم منها. لا، قد يكون الاعتماد على غير الله، ما في معنى. هذا قوله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فتقديم الجار والمجرور كأنه يفيد التخصيص. نعم، ما في شك كذلك. بلى نعم. لا شك التفويض المطلق هذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لكن في شيء معين لا بأس. الإنسان مثلا إذا وكل شخص يشتري له أو يبيع عليه اعتمد عليه. نعم، لكن في قولنا يعني على الله هذا اللي عندي يعني. المناقشة في المسجد. فضيلة الشيخ، عرض على رجل مبلغ مقابل حجة عن الغير، فهل يجوز له أخذ المبلغ علما أنه لولا هذا المبلغ لا ينوي الحج لوجود ظروف مانعة؟ نعم، إذا أعطي الإنسان مالا ليحج به فلا بأس، لا سيما إذا قصد الإنسان بهذا خيرا، إذا قصد بهذا خيرا. كيف يقصد الخير؟ يقصد أولا قضاء لازم أخيه، لأن كثيرا من الناس يتمنى بكل قلبه أن يجد من يحج عنه أو عن ميته مثلا. ثانيا أن ينوي بذلك التقوي بهذا المال على الوصول إلى المشاعر المقدسة، لعله يصاب برحمة الله عز وجل في ذلك المكان. ثالثا إذا كان طالب علم ينوي بذلك أنه يذهب إلى تلك المشاعر ليهدي الله على يده من شاء من عباده، وفي هذه النيات الثلاث كلها نيات طيبة لا تضر. أما من حج من أجل المال فهذا هو الخاسر، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال من أخذ المال ليحج به فلا حرج، ومن حج ليأخذ المال فماله في الآخرة من خلاق، يعني ما له نصيب من الآخرة. فهمت الآن؟ نعم. الذي ينبغي نعم. من أخذ حجا عن الغير أن ينوي ما ذكرت لك. إذا كان مثلا نية بس يبغى المبلغ، لا عنده ظروف تمنعه من ذلك، لا يدحر. إذا كان لا يريد إلا المبلغ لا يدحر وهو خاسر. طيب وصاحب سيارة، صاحب سيارة من عادته يأخذ ركاب ويحج، ما في شيء، عرض عليه حجة، فهل يأخذ هذه الحجة؟ لا بأس، لأن هذا حاج على كل حال، وهو يقول أنا مقصدي على أساس أن يبغى أسدد فيها. المهم ما دام هذا الرجل حاج على كل حال، نعم، ما السيارة بيحج، نعم، ما في بأس. جزاك الله خيرا. بعده فضيلة الشيخ، فاصح الحديث: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لي عند أذان المغرب. هذا فيه شيء من الضعف، لكننا لا نرى أن يدعه، لأنه دعاء، فإن صح الحديث فهذا المطلوب، وإن لم صح فهو دعاء وثناء على الله. نعم. شيخ أحسن الله إليك، هل يجوز الاستثناء في الحلف بغير إن شاء الله، مثلا بإذن الله وبعون الله غير ذلك؟ هل يجوز الاستثناء في الحلف؟ نعم. هل يجوز بغير إن شاء الله مثل بعون الله بإذن الله؟ نعم نعم يجوز بإذن الله مثل بمشيئة الله، لكن بعون الله الظاهر أن هذا أيضا تفويض الله عز وجل، وإن كان دون قول القائل بمشيئة الله أو إن شاء الله، فالأولى أن الإنسان يستثني بقوله إن شاء الله أو بمشيئة الله. أما بعون الله فقد تعطي تفويض الأمر إلى الله، وقد تعطي أن الإنسان جازم لكن يسأل الله العون، ولهذا نقول أن الاستثناء بها ضعيف، وأن الإنسان لو حنث بك يمينه في مثل هذه العبارة فالاحتياط أن يكفر عن يمينه. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ، أسألكم عن بطاقة الهلل وبطاقة الصرافية. إيش؟ بطاقة الهلل، الصرف حق الهلل اتصال، أو بطاقة الصراف حكمة، أو إيش؟ حكمة بطاقة الهلل. إذا أخذت 9 من الهلل، أقصد البطاقة اللي في بطاقة الهاتف، البطاقة هاتف البطاقة إن شاء الله. أي. ما في ناس هذا تشرب 50 ريال، ما في شيء، تشرب 50 ويبيع الواحد 55، ما في بأس. والصراف كذلك، لا الصراف، الصراف وكذلك صرف 9 ب10، ما في بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. هناك بنك إسلامي يدعى بنك فيصل في مصر، ويشرف عليه بنك فيصل الإسلامي، يشرف عليه مجموعة من العلماء، والبعض يشكك في هذا البنك والبعض ينتصر له، فهل إذا وضع الواحد منا فيه أمواله يكون عليه وزر أم الوزر على العلماء المشركين عليه؟ أنا لا أعرف عن حال هذا البنك شيئا، ولا أدري عنه، لكني أشير على كل إنسان يكون عنده شك في أي بنك أو في أي شركة أو في أي مؤسسة أن يتجنبها، لأن المسألة خطيرة، إذ أن هذا المال الذي تدخله إذا كسب منه سوف تأكل وتشرب وتتغذى، فإذا أكلت وشربت وتغذيت بهذا وهو محرم كان ذلك من أسباب منع إجابة الدعاء، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. لكن إذا دعت الحاجة إلى وضعه في البنك لأنك تخشى أن يسرق مثلا فلا بأس، ضعه للحاجة إلى ذلك، وإذا أتاك شيء من مكسبه وهو لم يتظاهر بأنه يرابي فحسابه على الله عز وجل. نعم. السلام يا أخواني في مثل هذا ما هو مشروع، يعني إذا أراد الإنسان يلقي السؤال يلقيه بلا سلام، لأن الصحابة كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسلمون عليه، لكن إذا جاء أحدهم إلى مجلس سلم. نعم. يجتمع كثير من الناس على قراءة الأذكار في ما بعد الفجر وقبيل المغرب، ما العلم أن هذه الأذكار مأثورة من الصحيح، فهل يجوز لهم أن يجتمعوا بهذه الطريقة المتحلقين يقرؤون صوت مرتفع مع بعض؟ إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس حسنا، يعني ترتفع وتبيض، ولم يكن يجلس إلى أصحابه من أجل أن يقيموا الذكر والتهليل والتكبير أو ما أشبه ذلك. نعم يجلس الصحابة أحيانا يتذكرون الإيمان، ولهذا يقول بعضهم لبعض اجلس بنا نؤمن ساعة، هذا لا بأس به. أما أن يجلسوا على تكبير أو تسبيح أو تهليل فهذا ليس من السنة، لا سيما إذا صاحبه ما يفعله بعض الناس من هز الرأس والتصفيق أحيانا، والله أكبر الله أكبر الله أكبر صفق، كل هذه من البدع، وهي دخلت علينا من الطرق الصوفية. ولكن الميزان ما أشرت إليه في مقدم الجواب، وهو أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من هديه مثل هذا الاجتماع. نعم. شيخ حفظك الله، هل يجوز الإنسان أن يأخذ مكافاته عن طريق البنك إذا كان طالبا، أو راتبه عن طريق البنك إذا كان موظفا ونحو ذلك؟ أي نعم لا بأس، يعني مثلا لو أن الجهة المسؤولة حالت الموظفين عندها أو الطلاب إلى البنك فلا بأس، لكن لا يقول للبنك أعطني 100 بدل 120 معجل كما ذكر الأخ في مسألة الصوامع، بل يأخذ نصيبه كامل ولا حرج عليه في هذا. وإني أقول لكم إن معاملة البنوك بما ليس محرما لا بأس به، يعني مثلا لو كان هناك معرض للبنك في السيارات أو المعدات الأخرى أو الأواني أو الفرش واشتريت منه فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود وهم يأكلون السحت ويأخذون الربا، بل مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند من؟ عند يهودي. فهذا القاعدة أعرفها، معاملة البنك أو من يتعامل بالربا من غير البنوك على وجه مباح لا بأس بها. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكم فيما يسمى شهادة الإداع ذات العهد المتغير، وصورتها بأن تودع بأحد هذه البنوك شهادات بمبلغ معين لمدة سنتين، يقوم البنك خلالها بصرف عائد غير محدد عند إصدار هذه الشهادات، وذلك كل 3 شهور، علما بأنه يمكن للمودع استرداد هذه القيمة، قيمة الشهادات، في أي وقت؟ لكن من أين أعطاك الربح؟ من البنك. من البنك نعم. ها؟ من نفسه من البنك. لكن البنك اللي من أين أعطاك هذا الربح؟ هل هو اتجر بالدراهم وكسب؟ اتجر نفس الشهادة هذه، شهادة الإداع. والله أنا ما تصورت هذه المسألة، لكن على كل حال يعني إذا قال أعطني دراهم وهذه سند علي ثم بعد مدة أعطاك دراهم سواء محددة ولا غير محددة فلا نثق في البنوك، ربما يحدد الفائدة أو يحدد ما يسمونه بالفائدة ونحن لا نراها فائدة، نرى أنها خسارة، لكن هم يحددون، مثلا يقول لك أعطني 100,000 أعطيك 110 بعد سنة، أو يقول أعطني 100,000 وأعطيك زيادة غير محددة، ما ندري هل هذا صحيح أنه باع والتجر بهذه الدراهم حتى ربحت وأنها سنة تربح وسنة لا تربح، أو أنه أودعها في صندوق وصار يرابي بها وصار يلعب على الناس ويقول مرة يقول يعطيهم 5% ومرة يعطيهم 10% ومرة يقول ما نعطيكم شيء لأنه ما ربح المال، ما ندري. فهذه تعتمد على ثقتنا بالبنك وتصرفه. جزاك الله خير يا شيخ بارك الله فيك. إذا دخل إنسان مسافر مع ناس مقيمون فصلى معهم الظهر مثلا 2 ركعة ثم قام ليصلي العصر 2 ركعة ثم علم بالحكم أنه يلزم أن يصلي مع المقيمين 4 ركعات، هل يعيد صلاة الظهر والعصر؟ يعيد التي صلاها مع الإمام، يعيد التي صلاها مع الإمام 4، لأن من دخل مع إمام يتم لزمه الإتمام سواء أدرك الصلاة من أولها أو أدرك الركعتين الأخيرتين. أما صلاة العصر إذا كان صلاها مع غير الإمام ركعتين فلا يعيد. لا ما يعيد ما دام صلاها وحده. أولى السؤال صلاها وحده ولا لا؟ طيب إذن لا يعيدها لأن وقعت صحيحة. والترتيب شرط، الترتيب شرط فيما لو علم الإنسان بأنه قد فاته شيء ولم يصليه قبل الحاضر. أما الآن صلى العصر هو بناء على أن صلاة الظهر صحيحة فهو صلىها في وقتها ما يضر. الخطأ في الترتيب أو الإنسان في الترتيب لا يضر. صلى خير يا شيخ نسأله لقد اسأل بارك الله فيك. هذا الأول يخاطب الثاني الأول. موسى ترى هو اللي يدبر الأمر. جزاك الله خير. إذا أشار خلاص. جزاك الله خير. تتمة على قضية التوبة بارك الله فيك يا شيخ. نعم. فالأول يقول للآخر هذا النصراني أسلم لحظات قبل موته ونطق بالشهادتين. فقال الثاني إنه لا يسلم لأنه لم يعمل ومن قال بالإسلام فهو على عقيدة المرجئة. فقال الأول فما لك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه يأمره بالشهادة وهو على فراش الموت وأيضا على حديث أنت شققت على قلبه. فقال الآخر فقال الثاني وما لك بقصة فرعون مع غرقه. فبارك الله فيك يا شيخ. ما في إشكال هذا. جزاك الله. إذا إذا إذا تاب الإنسان قبل أن يغرق قبل الله توبته هكذا جاءت النصوص. وأما قول المرجئة فالمرجئة إنما يقولون إن العاصي الذي أسلم من قبل وكان يعصي الله عز وجل بغير الكفر مؤمن كامل الإيمان ولا تضره هذه المعصية. لكن هذا الرجل ما عمل معصية إطلاقا شهد أن لا إله إلا الله ثم توب فيكون هذا هو منتهى كمال إيمانه. ولهذا جاء في الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا يخفى علينا قصة العصيمي رجل من بني عبد الأشهل كان منابذا للنبي عليه الصلاة والسلام كارها دعوته. فلما سمع بالغزو غزوة أحد ألقى الله في قلبه الإسلام وخرج. لما خرج وحصل ما حصل على المسلمين وذهب الناس يتفقدون موتاهم وجدوا هذا الرجل في آخر رمق. فقالوا ما الذي جاء بك؟ ألست يعني ضد هذا الأمر؟ هل جئت حدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال بل رغبة في الإسلام. وأوصاهم أن يسلموا أن يبلغوا السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما يحضره الآن أنه من أهل الجنة. فالعمل بالخواتيم أحسن الله لنا ولكم خاتمة. هاي موسى خلاص؟